عبد عنده ايمان وعقيدة قوية في الله عز وجل ويدين ابدا لا تجد ذليل، تجد عزيز وتجد غني بالله عز وجل. الناس عندها الاموال وهو يلبس الثوب الخفي وتقول له كيف حالك؟ يقول الحمد لله غنى بالله تبارك وتعالى. ارتفع كفه الى الله اجاب الله دعوته، وان دعا الله اجاب الله دعوته، وان سال الله اجاب الله سؤاله. هذا العز وهذه الكرامه وهذه هي الرفعه، المعرفه بالله عز وجل، خاصه وانتم صغار السن احداث. اذا اصبحت وانت صغير السن من البدايه وانت قريب من الله تبارك وتعالى يعزك الله ينبتك النبات الحسن نبات الهدايه. احبتي في الله ليس بالهين، ولذلك يقول العلماء اسبقوا قلوبي الى الخير، اسبقوا قلوبي الى الخير، القلوب التي لم يصبها الشر وهي قلوب الصغار. فلذلك من الان تعود على القرب من الله عز وجل دائما في حركاتك وسكناتك، ضع في قلبك عقيده انك ما خلقت الا من اجل الايمان، من اجل الطاعه للرحمن، من اجل العبوديه للديان. ضعها في قلبك عقيده لا تتزلزل ولا تنقص يوما من الايام. كن دائما قريبا من الله تبارك وتعالى. واذا كنت قريبا من الله احبك الله عز وجل. احبتي القرب من الله هذا سعاده في الدنيا والاخره، لا يختار الله له الا الصفوه المجتبى من هذه الامه. ولذلك تجد الشباب كثيرين، تجدهم كثيرين، ولكن من الذي اصطفى الله للهدايه؟ قله قليله اختارها الله للايمان، واختار من اصحاب الهدايه ايضا اقواما قليلين لمرتبه اليقين. فهناك امه مسلمه وهناك امه مؤمنه وهناك امه موقنه جعلنا الله واياكم من الامه الكامله. اسعد امه بربها امه اليقين. ولذلك اذا اصبحت دائما في الصباح والمساء تزداد من الايمان بالله والتعرف على الله عز وجل، اذا اصبحت تمسي وتصبح وانت تزداد من الايمان تنتقل من مرتبه الى مرتبه، من درجه الى درجه. فحالك اليوم افضل من حالك بالامس، وحالك الساعه افضل من حالك قبل ساعه. اذا اصبحت بهذه النفاذه بعد فتره وجيزه واذا بك عبد مطيع لله عز وجل، تترسم خط الطاعه في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك وليلك ونهارك. حتى ان بعض اهل الايمان تجده في جوف الليل يستيقظ في جوف الليل فجأة ويتوجه لا شعوريا إلى ذلك الماء الطيب لكي يطيب أعضاءه بالوضوء، فيقوم يناجي الله عز وجل ويحس أنه في سعادة في راحة في غبطة في سرور. يقول من على حتى يشرفني الله عز وجل بالوقوف بين يديه؟ يتجه لا شعوريا من كمال الإيمان. وتجد طائفة أخرى تتقاعس تتساقل تصلي الركعتين كالجبال التي تروى على الظهور من شدة من عناء ما يجده ذلك العبد من ضعف الإيمان. هذا الإيمان إذا ازداد العبد منه سعد ورشد وفلح في جميع شعوره وأحواله. ولذلك الدعوة في حال الشدة، بعض العباد يدعو في حال الشدة فلا يستجاب دعاءه، وبعض العباد في حال الشدة من أول دعوة يدعوها والله يأتيه الفرج. ما السبب؟ ما هو السبب؟ الإيمان. من يدعو الله بيقين وهو يعرف من يدعوه. إذا أصبحت تقول يا رب فتذكرت من هو الرب الذي ناديته، وأن هذه الكلمات اليسيرة التي خرجت من لسانك تقرع أبواب رحمة الله عز وجل. إذا كان عندك هذا الشعور صعدت هذه الكلمات على قدر يقينك بالله عز وجل وانتهت الى العرش، فنادت واستغاثت واستجارت بالله عز وجل حتى تغاث وتجار. لذلك احبتي في الله الايمان وما الايمان، والناس يبعثون يوم القيامة على قدر درجات ايمانهم. رؤية سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل رؤية بعد موته، فقيل له كيف حالك؟ قال ما وجدت اسعد من عبدي مثل اليقين بالله عز وجل. ولذلك ربما ان الانسان تجد دائما على حسن ظن بالله عز وجل، وتاتيه الشده واذا بها نعمه عليه، وخيرا عليه مش يشعر الا شر. وبعض الناس سيء الظن بالله عز وجل. فاليقين امر مهم جدا، ومرادنا من زياده الايمان ان نحصل على مرتبه اليقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر: اما امه من يسبقهم بكثره صلاه ولا صيام ولكن شيء وقر في الصدر. اليقين، اليقين بالله عز وجل. الله ينظر الى هذا القلب، ارى الله ان قلبك يتوجه اليه. ولذلك دائما تجد العبد اذا توجه قلبه الى الله واحب الله وعظم الله يحس ان الله معه. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني اهل اليقين. محسنون يعني اهل اليقين، اهل الاحسان. ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. في ذات يوم جاءني رجل مكروب وقال لي: حصل لي كذا وكذا وكذا لامر من الضيق الذي بلي به في نفسه وفي اهله وولده. فيقول كان مريضا نفسيا، يقول وجدت من هذا المرض ما لا يعلمه الا الله. والله قص علي قصته، واقسم بالله انه قام من عندي وعيني تجرف وبقيت من حاله. فقلت له: يا اخي هناك من يزيل عنك ما تجده، هناك من يزيل عنك هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب. قال: سبحان الله، من هو تعرفه؟ قلت: نعم تعرفه ويعرفك. قال: يعرفني؟ قلت: نعم تعرفه ويعرفك. يعني اذا احببت ادلك عليه. قال: من هو؟ قلت له: الله. فقال: لا اله الا الله. انا دعوت الله عز وجل. قلت: نعم دعوته، لكن ما دعوته بيقين، ما دعوته بيقين. دعوته كسائر الدعوات، ولكن هل دعوته لما جئت تدعوه، هل وقفت امامه وانت تستشعر انك بين يدي الله، ان تعبد الله كانك تراه، وناديته وقلت: يا رب عبدك مكروب، عبدك مكروب لا يفرج كربه احد سواك، ادعوك استغيث بك استجير بك الوذ بك، هل دعوته بهذه الصفه؟ دعوت وقلت: يا رب فرج عني. قلبك في جهه ولسانك في جهه، ما دعوته بيقين. وإلا من دعوته بيقين، والله لو ضاقت عليك السماوات والارض لجعل لك من بينها فرجا ومخرجا. فقال: سبحان الله، اي والله ما كان عندي هذا الشعور. فقلت له: جرب اخي، تذكر هذا الهموم، تذكر هذه الكروبات التي تجدها في نفسك، وهذا الضيق الذي تجده في فؤادك، تذكر. ثم ادعو الله عز وجل وانت تحس بهذه الاشجان والاحزان، وتسلم. فقام من عندي وحكى لي بعد ما رجع الي، قال: والله توضأت وصليت ركعتين ووقفت عند التشهد وكأنني استشعر انني بين يدي الله عز وجل. فناديت ودعوت واستغفرت واستجرت. يقول لي: والله انني لا اجد مما كنت احس به شيئا او اكثر، ذهب عني في طرف عين. فالله ياتيك بالفرج من حيث لا تحتسب. ملك الملوك، جبار السماوات والارض، ان رفعك لا احد يرفعك، وان وضعك لا احد يرفعك، وان عذبك لا احد يرحمك. قل: اني لن يجيرني من الله احد، ولن اجد من دونه ملتحدا. اقرا قصص الغابرين والامم الناظرين كيف جاء هذا اسال الله عز وجل. لا احد ادنى عن احد من الله شيئا. فلذلك تعرف على الله وكن قريبا من الله بهذا الايمان. واذا كنت قريبا من الله عز وجل والله تسعد وترشد. واذكرك اخي في الله، لو انك في السياق تذكر انك تريد ان تموت، وانت في السياق وعندك هذا الايمان واليقين بالله عز وجل والغبطه بالله تبارك وتعالى، كيف يكون حالك وانت في فترات الموت؟ لانه جاءك الموت وانت مليء قلبك ايمانا بالله عز وجل. بالله كيف تجري عليك هذه السكرات؟ كيف تحس بها؟ تحس انها نبذه وساعه شهاده بانك تريد ان تلقى الله عز وجل. فلذلك تجد اهل الايمان خاتمتهم من احسن الخواتم. اهل الايمان واهل اليقين خاتمتهم من احسن الخواتم. ولذلك اثر عن بعض السلف انه لما حضره الموت نظر الى السماء فهش وبشع وتبسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم فاضت روحه. يعني أنه رأى البشارة، رأى الجنة، رأى ما عند الله من البشائر والرضا، فاستسلم وقال لمثل هذا فليأمن العامل هذا الذي سهرنا من أجله الليالي وانتفدت من أجله الأقدام في جوف الليل، لمثل هذا فليأمن العامل. فأشدتي في الله لمثل هذا فليأمن العامل أن نتوجه إلى الله عز وجل، أن نملأ القلوب يقين بالله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان به. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. حتى تبارك الدكتور على هذه على هذا التنفيذ، نسأل الله عز وجل أن يكون قد وقر في قلوبنا. نبدأ بالأسئلة، قبل أن نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالموضوع، السؤال لنا الذي قرأ على الدنيا سؤال النقاش حول الروح حول قضية القصر في هذه المنطقة، كم المسافة؟ مسافة كم؟ ثمانين. خالد أقل من ثمانين. حدثنا الجواب من حضرة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر مسافة القصر، مسيرة اليوم والليلة، وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر ولا البرد على الأرض المنبسطة التي لا يعرف فيها. وقد حددها بعض المتأخرين من الفقهاء لما يقارب من 80 كيلو، وهذه المسافة خاصة في الجبال الموجودة الآن، هذه المسافة بين المدينة وبين هذه المنطقة لا أشك أنها مسافة قصر. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أنه تقصر فيها الصلاة، أنه تقصر فيها الصلاة وتترك فيها السنة الراتبة ما عدا راتبة الفجر والوتر في الليل، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى مسيرة اليوم والليلة سفر، فدلنا هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفر، وهي التي عبر عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين، كلها تعتبر مسيرة اليوم والليلة. وهذه المسافة أو المنطقة الموجودة نحن فيها لو أننا سرنا فيها بالإبل لا أشك أنها مسيرة يوم وليلة، أنها مرحلتان. والله تعالى أعلم. الله لا قوة إلا بالله. طيب تفضل أخي. علم رخص لأهل مكة المهاجرين أن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام، أن يمكثوا فيها ثلاثة أيام رخص لهم، فدل على أن المسافر ينتقل من وصف السفر إلى الإقامة بزيادة على ثلاثة أيام، وهو اليوم الرابع ما عدا يوم الدخول والخروج، فلذلك أربعة أيام هي التي هي تعتبر حد للقصر من نوع الأربعة أيام فأكثر بصير يتم حكم حكم المقيم من أول ما ينزل. وأما إذا كان نوع أقل من أربعة أيام أو كان لا يدري ما هي المدة يقصر أبدا، والله تعالى أعلم. ولذلك أنس رضي الله عنه مكت أكثر من ستة أشهر بحساره، وكذلك الصحابة في فتح بن بجان وغيرها مكثوا أكثر من ستة أشهر وهم يقصرون الصلاة لأن ما كانوا يعلمون المدة التي يريدون البقاء فيها، والله تعالى أعلم. السؤال يقول طبعا السؤال يقول الأسئلة كما وردت بجميع ما فيها، ما رأيك في القلب الذي اشتد قساوته من فعل المعاصي والذنوب ثم بعد وقت طويل يحاول صاحب ثاني تغييره من هذه القساوة، فماذا يفعل صاحبه؟ وتكملة السؤال: أريد طاعة ربي وأريد طاعة والدي، أريد طاعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة ولكن أهلي يرفضون، فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي؟ أرشدني علما ان اهلي يرفضون ذلك لانهم يخافون علي من وحشة الظلام، وعلما بان المسجد لا يبعد كثيرا. اهنئك بهذه الروح التي توحدت في المسير الى الله تبارك وتعالى، اهنئك بهذا الشعور في نفسك من انك تشد الاقبال على الله عز وجل. ابشر، فمن اقبل على الله اقبل الله عليه، ومن تقرب الى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن اتى الله يمشي اتاه الله هرولا. ابشر، ابشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والاسى عن التفريط في ذنب الله عز وجل. فابكي عن الماضي، ابكي على الماضي بما فيه، واصلح في هذا الحادث، فانك لا تدري متى الساعة ومتى الفراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمة حيت في نفسك هذا الشعور، وقد يكون الاجل قد اقترب. فاحسن واصلح مع الله تبارك وتعالى. اما السبيل الى الاصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو ان تقبل على الله تبارك وتعالى اقبال الصدق لا اقبال الضعف والورى. اقبل على الله وعندك الشعور بانك الرابح للخاسر والفائز بالاقبال على الله عز وجل. ان يكون عندك شعور بانك تجد في الله عوضا عن كل فائد. فاول ما ادعوك ان تبكي على الماضي، وان تكسر الندم، وان توجد من نفسك الشدى والاسى على ما فرطت في جنب الله. اكثر من الاستغفار والتوبة الى العزيز الغفار، وتذكر ما من الله عليك من نعم، وما قدمت تجاه هذه النعم من الاعراض عن الله عز وجل. فاذا بكيت عن الماضي واصبحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى، ازدادت نفسك وحيدا بالاقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الاقبال على الله سبحانه وتعالى. اما الامر الثاني فاوصيك بالاخذ بالاسباب، واعظمها واجلها دعوة الله. اوصيك بدعاء الله عز وجل ان تسأل الله ان يثبت قلبك، وان يذيقك حلاوة الايمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الامر الثالث ان تغشى حلق الذكر، وان تعاشر الاخيار، واما ما شتوته من المعاصي واظهرته من ميل النفس الى ذلك الماضي، فلهذا الميل ولهذه النفس الامارة بالسوء دواعي. واعظم هذه الدواعي هو قرناء السوء. فاول ما اوصيك به ان تبتعد عن قرناء السوء، ان تبتعد عما لا خير في القرب منه، وان تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول ان يكون كل وقتك مع الله عز وجل بالجلوس مع الاخيار. اياك ان تعود الى الاشرار، اياك ان تعود الى من لا خير فيه. فبئس والله البدل ان ترجع الى الاشرار بعد الاخيار. انسى الاشرار بما فيهم، وتذكر ما الذي جنيته من سهر الليالي وتلك المجالس وتلك الاقاويل، وما الذي اخذته من جميع ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والامور. واما الامر الاخير الذي اوصيك به، اياك ان تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك ان تجلس في حلق الذكر. ما استطعت ان تجلس في حلق الذكر، اشتري الاشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك والمحاضرات الطيبة والكلمات النافعة اشتريها، واجعل وقتك دائما معها. فانه من عاشر قوما تأثر بهم سواء كانوا اخيارا او كانوا اشرارا. واما ما سألت عنه من امتناع والديك، فادع الله رأس والديك فما طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فان سمعت داعي الله عز وجل وكنت بالغا، هذا الشرط ان تكون بالغا، فاخرج الى الصلاة في الفجر مع الجماعة. واما اذا كنت دون البلوغ وكنت دون سن البلوغ ويمرعانك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فحينئذ أدع والديك، لأن بر الوالدين فرض عليك والصلاة لم تجب عليك بعد. فإذا كنت قد بلغت قمة التكليف فأجب الدعاء الله عز وجل واخرج للصلاة مع الجماعة. وأما إذا كنت دون ذلك فأدع والديك وبرهما، الله تعالى أعلم. الأسئلة ربما يتكرر بعض، ولكن نريد بعضها إذا تكرر بعض على ذلك فتحاني هنا لذلك تكرر الأسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حريني وحبك الله يا شيخ، أما بعد، ما هي أسباب تسببنا عدم البكاء والتبتر عند قراءة القرآن وكيف نعالجها؟ جزاك الله خيرا. هو نفس السؤال تقريبا يا شيخ، فأحيلك يا شيخ جزاك الله خيرا. ولكن أشعر أن هذه الآيات لا تدخل في قلبي دخولا كاملا، وهذا مما يجعل أن عيني لا تدمع. فرجائي يا شيخ كل دواء هذه المشكلة وجزاكم الله خيرا. أما قسوة القلوب فلها أسباب. قسوة القلوب عن ذكر الله عز وجل وإعراضها عن الله سبحانه له أسباب، وأعظم هذه الأسباب المعاصي. وهذه المعاصي التي أورثت قسوة القلب لها مداخل، ومن أعظم هذه المداخل اللسان وكذلك السمع والبصر، هذه المنافذ الخطيرة التي نفذ منها الشيطان إلى فؤادك واستولى بها على جنانك، فأصبح القلب قاسيا والعين قاسية عافية لا تدمع من خشية الله تبارك وتعالى. أما النظر فهو فالاستفسار فيه يورث القلب مرضا ويورثه سقما لا يشفى بعده إلا أن يشاء الله له الشفاء والثواب. كثرة النظر إلى محارم الله واستدمان النظر إلى ما يورث معاصي الله عز وجل هو من أعظم الأسباب التي تورث قسوة القلوب. ولذلك أحبتي في الله، من رزقه الله رب البشر وكشفه عن محارم الله عز وجل يعوضه الإيمان به. ولذلك تصدق الفراسة وتطيب تلك الأعين بطاعة الله حينما ترسل في طاعة الله لا في معصيته. حاول هذا البصر لا ترسله إلا في فكرة أو نظرة تعود عليك بالخير في دينك ودنياك وآخرتك، فقد بلغنا الله تبارك وتعالى الحجة وأدان لنا المحجة حينما أخبرنا أن العبد يسأل حتى عن مضرابه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك تجلس في مجلس ذكر، ما إن تكون أنت فترى حرمة من حرمات الله فيلقى عليها البصر إلا أظلم القلب من بعد نور وقسى من بعد دين وكذلك أعرض من بعد إقبال على الله عز وجل. النظر ثم السمع، والسمع ليس السمع الذي يورث القسوة ليس من شرطه أن يكون تسمع الحرام الذي هو الغنى فقط، لا، قد تسمع الغيبة، قد تسمع النميمة، قد تسمع الاستهزاء بالناس. نجلس مع بعضنا ونحن صغار أو كبار فيضحك أحدنا من الآخر، هذه الضحكة التي تضحكها على أخيك أو تستهزي بها على أخيك لها أثر في قلبك، لها أثر في فؤادك شئت أو أبيت. هذا الاستهزاء الاستخفاف هذا يعود على قلبك بالمرض، لأنه نوع مرض. فالإنسان يتصرف في ظاهره على قدر صلاح باطنه أو فساده، فتجد العاقل كامل في تصرفاته لأن قلبه مع الله عز وجل. والمؤمن في صلاح وخشوع واستكانة وتضرع لله عز وجل على قدر لا صلح من جوارحه. فلذلك من أسباب قسوة القلوب إلقاء السمع لمحارم الله والاستماع، كثرة الاستماع لفضول الحديث. كثير منا فيه خير وفيه هداية، لكن تعال ما الذي نقول في مجالسنا؟ كانت مجالسنا تذكيرا بالله، تذكيرا بالله وتذكيرا برحمة الله والخوف من الله. فنهب من تلك المجالس ونحن مقبلون على الله، نهب بزاد من الإيمان والطاعة للرحمن، ولكن تغيرت فأصبح فيها القيل والقال وأخبار اليوم والأمس وقال فلان ورد علان، فقست القلوب، قست بفضول الحديث. وليس من شرط أن تقسو القلوب أن تقسو بسماع الحرام وحده، حتى فضول الحديث مجرد إذا حاولت لا يدخل سمعك إلا ما يذكرك بالله، ولا ترمي ببصرك إلا بما يذكرك بالله عز وجل. انظر في ملكوت الله نظرة المتأثر المتعظ المتأنف، تجد أثر ذلك في قلبك. فلذلك دائما جميع هذه المنافذ تحرسها بحراسة الله عز وجل، بعد فترة وإذا بقلبك يمين. الأمر الثاني الثاني كيف تلين القلوب. نريد بعض الأشياء التي تلين بأسبابها القلوب. ذكرنا طرفا كثيرا منها في أثناء المحاضرة من تلاوة القرآن بالتفكر والنظر في الملكوت. أيضا يذكر الآخرة. هذا مما يورث القلب خشوعا وإقبالا على الله عز وجل وإخوافا واشتكالا. تذكر مسيرك إلى الله عز وجل. تذكر لو أنك في هذه اللحظة بين يدي الله عز وجل. ماذا تقول وماذا يقابلك؟ وكأي وجه تلقى الله عز وجل؟ تذكر إساءتك وإحسان الله إليك. تذكر لو حضرت الآن الأسف كيف تلقى الله؟ لماذا تلقاه؟ بهذه الفضائح، بهذه الأوراق، بهذه الخطيئات، بهذه السيئات، بهذه الأوجاف، تلقى الله عز وجل بها. إذا تذكرت هذا لان فؤادك، لان فؤادك لخشية الله، ولذلك لربما بعض الأخيار يجلس مع نفسه، فيتذكر بهذه الأمور فتدمع عينه من خشية الله عز وجل. والله تدمع، لما يتذكر لعن الله عليه، وإحسان الله به وإساءته في ذل الله عز وجل. أرجو أن تجلس كذا خاليا. تتذكر نعم الله عز وجل عليك وإساءتك في ذنب الله سبحانه. والله ما تمتلك العين أن تدعو عن خشية الله، ولا يمتلك القلب أن يرق بداء الله عز وجل يقول أين أنا؟ هو أنا من الله؟ أين أنا من رحمة الله عز وجل؟ ومن الأمور التي تجيب خشية القلب زيارة المقابر. زر المقابر، انظر في الأجداث والبلا، انظر إلى هذه الأمة الراحلة التي ودعت وسافرت من غير رجعة. انظر الى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بيننا وبينهم الرسائل، لا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، وهم في سرور وحضور ام في عذاب وشرور، ولا ندري هم في رحمة ام عذاب، افي سعادة ام شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. تراهم امامك اجداث متناثرة، بلا امامك ترى لا ترى الا الاحجار المنسوبة والاجداث التي لو دعيتها لا تسمع منها مجيدا. هل تحس من عيون احد او تسمع لهم ركزا؟ من وقف على المقابر وتفكر في حال اهلها والله يلين قلبه ويخشع فؤاده من خشية الله عز وجل. كثر زيارة المقابر. كنت قد رأيتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد رأيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة. ومن الامور التي تكشف القشرة في القلب زيارة المرضى ودخول المستشفيات والنظر الى اهل البلايا وما نزل بهم من بلاء الله عز وجل. هذا يكشف القلب، وربما تمر على المريض يتعوى ويتعوى من شدة ما يجده من ثقله ومرضه فتهون عليك الحياة الدنيا. فهذا من اعظم الاسباب التي تورث الخشية لله سبحانه وتعالى، وكذلك تبشر من القلب قسوته. فأما قلبك إن آيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله جميع ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يرق فؤاده وتبلع عينه، يرق فؤاده ويخشع للآية ويجد لها أثر في قلبه، فتتسلط العين تظهر هذا الأثر فتفيض من الدمع على قدر ما تجد من خشية الله عز وجل. وهذا بخير المنازل عند ربه، وقد صبر الله عز وجل هذه الطائشة بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. وقسم ثالث رزقه الله خشوع الفؤاد، ومن يرزقه خشوع العين والفؤاد معا فهذا على خير. فلذلك الإنسان إذا وجد خشوع القلب والفؤاد فالحمد لله، وإذا لم يجد إلا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يحمل على الكف عن محارم الله والجد في طاعة الله عز وجل ومرضات الله، هذا هو المقصود. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلك المرتبة العالية، وهي مرتبة خشوع القلب والعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى نكمل بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول أن إذا سمح لنا الشيخ أن نستعرض جميع الأسئلة، لأنه وارد ما نستعرض رسمي بالإطلاق، لكن إذا سمح لنا إن شاء الله الوقت في هذا. وإذا يعتبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بعض المسلمون على اللغة العربية، فأصبح الواحد منا يقرأ السورة من القرآن فلا يفهم منها إلا القليل، فما السبيل إلى حل المشكلة؟ السبيل أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه وأن يكون قريبا من أهل العلم. فالحقيقة هذه المناسبة أذكركم فيها بباب ما ينبغي تجاه العلماء. هذا كنا إلى عهد قريب، العالم إذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة أسئلة الناس. وكان الواحد يسأل عن آيات القرآن ويسأل عن كل صغير وكبير. والله أعرف أناسا كانوا يبيعون الطعام والأغذية ويفتقون في مسائل البيع والشراء. فلذلك أريد إذا أردنا أن نتعرف على هذا القرآن وأن نكون قريبا من آياته أن نكثر من أسئلة العلماء. ومن أكثر من الأسئلة هذا العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف أصبحت عالما؟ قال إنه كان لي لسانا سؤول وقلب عقول. ولكن إلى الله المشتكى. الآن ننظر إلى علماء أجلاء عندنا مثلا في المدينة، يخرج العالم وحده. الآن إلى عهد قريب كان يخرج تخلية نحل بكثرة الناس حوله. لأنها كانت ناس تعرف بقوة الله عز وجل وتسأل عن كل صغير ما كبير، حتى نكون قريبين من هذا القرآن ونفهم معانيه وآياته وعظاته بسأل العلماء ونكون قريبين من العلماء. أما الآن فكثير منا أصابه الغرور والحياء منعنا من العلم. تجد الإنسان يجهل حتى الطعارة، كيف يقوي حاجته، كيف يتوضأ، كيف يسأل إذا فقد الطهورين، ما يعرف كيف يفعل ولا يسأل هذا. بل تعرف بعض طلاب العلم يعيش بجوار العلماء تخفى عليه مسائل مهمه في صلاته ما يسالها. فلذلك الطريق لكي نتفقه عن القران ونعرف حلاله وحرامه وعظاته واياته ينبغي ان نكون قريبين من العلماء وان نسال دائما ولا تستحي من السؤال، فقد ضاع العلم بين الحياء والكبر. فلذلك احبتي في المحبه نلقى ونعرف معاني هذا القران نسال العلماء ونكون قريبين منهم بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الشيخ اني احبك في الله، كيف يقوي الانسان ايمانه وهو لا يستطيع ان يقوم بكثير من اعمال الخير لكثره انشغاله باعمال دنيويه؟ وجزاك الله خيرا. اما اذا شغلت بامور الدنيا ولم تستطع لزياده ايمانك فاحرص على مرتبه ذلك الايمان الذي فزت به، بمعنى لا تتعاطى الاسباب التي توجب نقص ايمانك. وما المانع ان تزداد من الايمان وانت تبيع وتشتري؟ وما المانع ان تزداد من الايمان في حركاتك وسكناتك؟ والله لو كنت في اي شغل دنيوي تستطيع ان تزداد من الايمان. انا الان اضرب مثل، بعت واشتريت الريال، لما وقع في يدك كتب الله ان وقع هذا الريال في تلك الساعه في تلك اللحظه من يدك. فجئت تهم للمشتري حبا فتفكر هذا الحب يقل من اقاصي المعموره، وقل على البحار وما غرق فيها وبين السماء والارض وما سقط وما ضاع، حتى يصار بين يديك حيلة من الامم الذين لا يحصون كثره ولا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى، في لحظات وساعات مؤقته ومؤجله بتاكيد الله عز وجل، حتى جئت تزنه بالميزان ليكتب في تلك الساعه ترفع كفك بكذا وكذا حبا تزنه ثم تعطيه لمشتريه لكي ياكله فلان وفلان. هل هو يزيد في ايمانك؟ يزيد من ايمانك. دع ما شئت ولو من الفاكهه والثمرات وتذكر أين هذه الثمرات؟ من أين جلبت؟ من أين جاءت؟ من الذي حملها؟ من الذي سخرها لك من أقاصي المعمورة حتى تصال بين يديك؟ تتصرف فيها، فتعطيها من تشاء بإذن الله، وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ما تتفكر في هذا؟ أبدا والله لو كنت قائد طائرة، قائد سيارة، لو كنت تسافر بالعباد، تسافر بهم بسيارتك. تذكر عن أثناء شغلك وسفرك. الرياح تنقل في ساعات معينة ولحظات معينة وتنزل في أماكن محددة وأزمنة مؤقتة لا تزيد ولا تنقص. حرك قلبك، الوجود كله يذكر بالله عز وجل، الله إذا أن الإنسان تفكر ليجد نفسه أنه مع الله في كل حركة وسكون. كل شيء يذكر بالله عز وجل. فكيف تقول ما يزداد إيمانك؟ أبدا، يزداد الإيمان بكل حركة وسكون. فلذلك أحبتي في الله الإيمان ميسر ومسهل، ولكن أين من يزداد منه؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زيادته، وأن يوجب لنا ولكم البراءة من نقصانه، إنه ولي ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ المحبك في الله، إذا كنت أشك في إيماني بأنه ضعيف، فماذا أفعل حتى لا أشك في أن الإيمان ضعيف لذات الواقع؟ أما الإيمان فله درائر، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسؤال، كيف تعرف أن إيمانك ضعيف ولا قوي؟ تعرف إذا جاءك داعي الله، إذا جاءك داعي الله عز وجل، سواء كان لفريضة أو لأمر منذوب إليه، يعني ليس بواجب. هذه الحالة الأولى التي تعرف فيها إيمانك. الحالة الثانية في معصية الله، موقفان يظهر فيهما إيمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والرغائب والمندوبات، وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، إن وجدت القلب يقول لبيك، والجنان والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التهيب للعبادة، فوالله أنت مؤمن مؤمن وعندك إيمان. وقل بلسان الحال والمقال الحمد لله على هذه النعمة، فكم من أمم حرمتها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مفلح إلا إذا كان يحرص على الفروج من أولها، من أولها إذا كان حي على الصلاة. بل بعض الناس يحرص على أن الأذان ما يؤذن له في المسجد. وقد مر على بعض السلف أنه ما أقيم أو ما نودي للصلاة 20 عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان، هذه مراتب عالية من الإيمان عند الواجبات. ولذلك إذا دخلت إلى الجهاد في سبيل الله، إذا دخلت للبلاء أداء فرض من فرائض الله، فقلت لبيك بلسان الحال والمقال فأنت مؤمن. كذلك في الرغائب، مررت على مسكين وفي بيتك 10 و20 و100، فأنت بين داعيين. داعي الملك يذكرك بما عند الله من المثوبة، وداعي الشيطان يسوس يقول لك: لا يا أخي، كيف تسوي أدرية؟ سوي مستقبلك، ما يصير هذا. وأدرية تتعب عليها وتأتي هذا القائد، ما يمكن. أنا جالس هكذا بدون ما يشتغل يتعب، وأن تتعب من النهار تعطيها هي، فيمكن يا أخي كيف هذا؟ حينئذ تجد نفسك في صراع. ما الذي يعرف هذا الصراع؟ إيمان أو نفاق؟ الإيمان يقول لا وألف لا، ورود رحمة الله، ورود رحمة الله، خزائن الله ملأة، إن أعطيت المئة يأتي بغيرها. الغنى والفقر بيد الله عز وجل، فتعطي المئة. يقين بثبات، ما عندك شك لأنك تعاد لله. هذا في الرغائب. وكذلك أيضا يأتيك أخوك في مساعدة، يريد أن تساعده، فيأتيك الشيطان يقول لك: لا يا أخي، كيف تساعد؟ وافتح أمام، كيف تريد تساعد تبعد نفسك؟ ويأتيك داعي إيمان: يا أخي احتسب عند الله، خطواتك عزيزة عند الله، تفادى مع أخيك، فتجاهد وتقوم أو تتقاعس. هنا يظهر قوة الإيمان وضعف الإيمان في مالة الفرائض والمندوبات. ولذلك أثنى الله في القرآن على الصحابة، على الصحابة في بلائهم، في السراء والبلاء، بسبب ماذا؟ أداء فرائض الله، المسارعة إلى طاعة الله عز وجل. هنا يظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق. والله يا إخوان، بلغ ببعضهم ووقفت موقفا مع رجل أخذ راتبا وخالتنا سويا، راتب شهر كان طالب، وكان برابط 500 ريال، 500 ريال عزيزة أيام كنا في الدراسة. فذهبنا إلى وفده، فجاء رجل جميل لنا وشكى له حالة وضع لامرأته، وأن الراتب الذي معه لا يسدد هذه الحالة العملية التي فعلت، وكذلك لا يقوم على إنفاقه. والله يا إخوان، ما شعرت إلا وقد أدخل جيبه بما في حد الريالات كانت مع ذاتنا سويا نستلم الراتب، اخرجها بالريالات فاعطاه اياها هكذا يتمشوها في يده، لا يريد ان ينظر بالشيء الذي اعطاه. هذول مؤمنان تعرف من هو الله عز وجل، تعرف من تعامل، لا تخاف الفقر ولا تخاف الضيعة مع الله عز وجل، تشش انها تعامل الله عز وجل بصدق وايمان وحضرات ليتم بالله عز وجل. واذكر لكم موقف لشاب ذات مرة يقول انه جاء رجل وحكى له بأساءه التي يعيشها، يقول فلم يكن في جيبي الا 100 ريال، ما كان عندي غيرها، وبقي على نهاية الشهر نصف الشهر يعني في منتصف الشهر. يقول فإذا بي بين صراع، في صراع مرير بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل، فنظرت في ورقتي وشكوى شكوى مؤلمة، يقول فأخذت 100 بما فيها وقلت على الله توكلنا وأعطيته إياه. والله قصة حقيقية يا أخي. يقول فدخلت إلى الإدارة ليس في جيبه شيء، ونحسن تلومني كيف صرت؟ ما عندك إلا 100 ريال، أنت تبغى تسحب من الناس تتدين، ما أدري كيف أنفق على نفسي بقية ذلك الشهر. يقول فلما دخلت عند الإدارة جئت إلى أحد الموظفين وسألت عن بعض الرسائل، جاءت الرسائل وإلى برجل يضرب على ظهري من الخجل. يقول لي أنت فلان، اسمك فلان؟ أنا قلت نعم. قال العام الماضي وش تقديره؟ قلت ممتاز. قال تعال يا أخي وقع على 1000 ريال مكافأة ممتاز. من حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتفي هكذا، تعامل من تعامل الله عز وجل، فتعرف إيمانك ضعف الإيمان وقوته في مثل هذا المواقف. كذلك في محارم الله تأتيك الشهوة وتتزين لك ويأتيك الشيطان، يقول لك يا أخي أنت في زهرة الشباب، ما المانع يا أخي تمتع بشبابك، الناس هؤلاء الشباب أنت لست مثلهم، أنت أفضل منهم، يحرك كل داعية من عاصي الله عز وجل. ولكن يأتي الإيمان، يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله في هذه الدنيا؟ كيف ألقى الله في هذه المعصية؟ كيف ألقى الله عز وجل وفي صحيفة عملي هذا الأمر العظيم؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ يأتي الإيمان فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية، فيظهر قوة الإيمان وضعف الإيمان. إن قوي إيمانك رميت وراء ظهرك وقلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، تقولها بصدق. ولذلك فعل الشباب من قوة الإيمان يقف أمام المعصية ولا يبقى معه أمانة إلا أن يفعلها، فيأتيه داء الله فينكسر من خشية الله عز وجل، ينكسر من خشية الله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى. وأنبه على نقطة أخيرة تتعلق بالسؤال، وهي قضية تشكيك الشيطان إياك في الإيمان. قلت الشيطان يقول لك لا أنت لست بمؤمن، أنت إلى الآن لساك يعني في بداية الطريق، ما الآن توك مهتدي؟ أنت شاب الآن من 15 سنة 14 سنة، إيش إيمانك كما فهمت؟ لساك ما عندك إيمان، هذا لا تلتفت إليه، هذا من الشيطان، عدو بخور، ما يريدك ترتاح بالإيمان بالله عز وجل. والله منذ أن تقدم على الله وتقول لا إله إلا الله كلمة فقط تتلفت بها وتستشعر معناها فأنت مؤمن، أقبلت على الله مسلم، ثم تزداد من الإيمان على قدر طاعتك، أنت مسلم بهذه الكلمة. ولذلك أدعو الشباب وأحبتي في خاصة في فترة المراهقة، إذا جاءهم الشيطان يشككم في الإيمان قولوا له هذا الأمر بيننا وبين الله، ما لك أنت شغل، أنت طرف بعيد، كذا تقول هذا اعتزاز وافتخار بالله عز وجل. يا أخي ما الذي أدخلك أنت؟ هذا شيء بيني وبين الله، الله يريد منك شيء واحد توجه قلبك إليه. فلذلك أحبتي في الله لا تلتفتوا لهذه الوساوس، وكثير من الشباب قد يجد الضيق والفرد بسبب هذه الأحاديث والوساوس التي وجدها في نفسك فلا يلتفت إليها. وإذا وجدت من نفسك ما يشككك اقفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، اليوم انا شاب احاول الانسجام مرارة وهو معنا، لكن ان شاء الله نحاول نشيئات، لكن ان شاء الله نصر الله عز وجل ان يكون هذا الشعور موجود. ولكن هناك وكأنه حاجز يفصل بيني وبين الالتزام، وكم من مرة التزم ومن ثم اصاب بفتور همي ومن ثم انقطع، فبماذا تنصحنا ورزقنا رقيا؟ انصحك بالاخذ بالاسباب، ان تدعو الله عز وجل وتعاشر الاخيار وترشح لكم ذكر، هذه ثلاثه اشياء دائما ادعو الله عز وجل. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم اني اعوذ بك من الشر بعد الفور، اللهم اني اعوذ بك من النقص بعد من النقص بعد الزيادة ومن الضلالة بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة. ادعو الله عز وجل ادعوه فهو يجيب من دعاه فلا يخيب من رجاه توفيق الدعاء دائما تدعو الله ان يزيد ايمانك وهدايتك والتزامك. الامر الثاني شرك يا اخوان شركوا والله على قدر نيتك ترزق على قدر ما تنوي. ولذلك جسد إذا أحببت الهداية سبحان الله ما تشعر إلا وقد هيئ أوراق الأسباب يهيئ لك طريق صالح يهيئ لك مجال تذكر وهيئ لك شريط نافع أبدا يؤديك الله على قدر ما تريد. قال تعالى فأما من أعطى واتقى معنيش وصدق بالحسنى ماذا يا رب فسن يسره لليسر هذا وعد من الله. فإذا أنت من نفسك عندك شعور أنك تهتدي وعندك شعور أن تقترب من الله أبدا لا يخيبك الله عز وجل أبدا لا يخيب أحد يحسن الظن بالله عز وجل. فالدعاء والشيخ لقد ذكره وزيارة الأخيار هذه من أهم الأسباب التي تشبهك على الهداية هذه من أهم الأسباب التي تدعوك للثبات على الهداية والزيادة بها. وإياك والرجوع إلى الأسباب التي تعينك على العكس من قرآن السوء وكذلك الخلوة بجلوس وحيد لا تجلس لوحدك إلا ذاكرا أو شاكرا أو عابدا ربك لا تجلس لوحدك. ولذلك أكثر المعاصي ما تأتي إلا من الخلوة والخلوة بالوساوس والخطرات وأحاديث الشيطان هذه أبدا لا تشرس معها وبإذن الله ستزداد من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يحب الطاعيات التقليد. ان شاء الله لن نطلب عليكم ان شاء الله قبل صلاه الفجر قبل صلاه الفجر قبل صلاه الفجر نستحي لله تعالى. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لم احاول ان اخذ مقدمتي نفس السؤال الثالث ولكن اردت يعني اردت ان اطرحه لوجود موضوع جميل يتطرق اليه الشيخ ان شاء الله تعالى في جوابه. يا شيخ أنا شاهد استقمت لله الحمد قبل سنتين وإني كنت والله كما قلت في كلامي أقوم الليل فجأة ولله الحمد ولكن فيما بعد تفاصلت ولم أعد ولم أعد أقوم الليل كما قمت سابقا فلماذا تنصحني وإني أتمنى من الله ثم منك أن تجد ربني أن تدعي وهي خطأ لكن أن تدعو لي دعوة خاصة خاصة جزاك الله عنا خيرا. أخي في الله لا شك أنه من الرزايا والمصائب العظيمة التي لا يمكن جبرها مصيبة الدين. مصيبة الدنيا ممكن جبرها إذا ذهب المال تعوض بمال آخر ولكن كسر قناة الدين ليس لها جبر إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك أذكرك بتلك الليالي التي كنت تناجي فيها الله عز وجل وتناديه وتجد حلاوة مناجاته ومناداته. وما الذي وجدته في صباح تلك الأيام من تيسر أمور الدنيا وانشراح الصدر والتوفيق للطاعة فإن أهل الليل موفقون أهل الليل موفقون ودائما أهل قيام الليل تجد نهارهم نهارا سعيدا بطاعة الله عز وجل. يعد عند الله عز وجل ذلك العبد الذي حرم نفسه لذة النوم والكرى ووقف بين يديه أن يعامل معاملة عباده عادة خاصة له معاملة خاصة فتيسر أموره وينشرح صدره ويجد أثر ذلك في نفسه بل حتى بين الناس من الإكرام والإكرام. فأول شيء أوصيك بأن تعرف الدمع على فراق هذا الخير مصيبة أعزيك وأقول عظم الله أجرك فيها حينما حرمت الموقف بين يدي الله. وأما الأمر الثاني فأوجه لك هذا السؤال ما الذي منعك أن تقف بين يدي الله؟ الليل موجود ورب الليل معبود هو موجود أبدا لا تغير شيء هذا الكون كما هو والليل هو الليل والنهار هو النهار وأنت أنت فما الذي يمنعك أن تقف بين يدي الله؟ قل لي بربك هل هناك عبد وقف هل تستطيع ان تستطيع الدنيا كلها ام تجد عبد وقف يوما من الايام بباب الله وطرده الله عن ذلك؟ هل هناك عبد وقف بين يدي الله عز وجل في موقف وطرده الله عز وجل عن ذلك؟ ابدا ابدا ما سمعنا ولم نسمع ان احد وقف بباب الله عز وجل وطرده الله عن ذلك ابدا. حليم رحيم كريم، يعطي من لم يسأل فكيف بمن سأل، ويأخذ من لم يرجو فكيف بمن حاجة. فأخي في الله، حبيبي في الله، توجه إلى الله، توجه إلى الله عز وجل. قصص فليس هناك من مانع سوى تخريب الشيطان إياك. الشيطان تسلط عليك إما لضعف في الإيمان أو غفلة عن الرحمن. فقد ذوق أخي أن تقبل على الله وأن تحاول تجاهد ما تجاهد. أولا ابتدئ بعد صلاة العشاء، كسل خذ نصف ساعة، ساعة ما تستطيع جزء، نصف جزء، ربع جزء، اقرأ. اليوم الأول مثل الجبل، اليوم الثاني نصف جبل، اليوم الثالث جبل ولا جبل، اليوم الرابع مثل الطعام والشراب، ما تستطيع أن تصبر على هذا القيام. جرب الله من ذاق حلاوة مناجاة الله وذاق حلاوة عبادة الله في جوف الليل، ما يرتاح إلا بتلك العبادة. ولذلك بعض السلف لما حضرت الوفاة بكى، قال والله ما أبكي على فراق الدنيا ولا أبكي على شيء مثل أيام الأبحار. رب وضوئي في الليلة الشافية شديدة البرد، وإسباب وضوئي في الليلة الشافية شديدة البرد. فلذلك أخي في الله، أدعو الله عز وجل أن يعيدك إلى تلك الرياضة الطيبة وتلك المواقف الكريمة التي اختار لها رجالا. فتتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تقنط من رحمة الله، لا تقنط أبدا، لا تقنط من رحمة الله. جاهد وجاهد والحياة جهاد وجلاد، جعلنا الله وإياك من أهل قيام الليل، وأعاد عليك ما كان كنت فيه، وأسميك بأمر ما. هذا الأمر وأن الله عز وجل له سنة عجيبة في بعض الأخيار. بعض الأخيار قد يكون صالح ويكون من صلاحه أنه يقوم الليل، فيحرم الله قيام الليل فترة، أو يكون دائما مسح لإخوانه في الله ثم يحرم الله التذكير فترة، أو يكون دائما يكثر من تلاوة القرآن فيحرم الله تلاوة القرآن. وقد يكون هناك سبب، هو أنك يوم من الأيام أتريت اغتررت، ربما أنك عيرت رجلا ما يقوم الليل، ربما استهزأت بإنسان عافي، فيبتليك الله بحرمان الطاعة عقوبة، فتضرب الله الشخص فما أصابك من سيئة من نفسك. وأحيانا يكون يبتليك الله بفرق قيام الليل حتى يعرفك قيمة قيام الليل، يعرفك الفرق بين نهار تصبح فيه من قيام الليل ونهار تصبح فيه كالجيفة ثم قيام الليل. يريد ان يعرفك سبحانه وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعد الاخيار شرب قيام الليل ثم عاد الى قيام الليل عودا عجيدا من شدة ما احس من فراق قيام الليل. فعلم الله واياك ممن عاد، وعاد الله عز وجل على يد الخير، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الثبات على الطاعة اذا وفقنا للعمل بها. والله تعالى اعلم. نحاول أن نخلص الأسئلة بعد أن حتى اختكر ويانا وحكم على ذلك. أسئلة في الموضوع الذي يشيدني أنه لا يعرف عنه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أجوبة على تشجيني في بطن أمه بعد سبعة أشهر، هل يجوز ذلك أم لا يجوز له خيرا؟ أما جواز الكشف عن الجنين فحسب ما عرفته من خلال بعض البحوث التي قرأتها الطبية، الكشف على حالتين. الموجود الآن هي الحالة الأولى، وهي أن يوجد فيها نوع ضرر أو كشف الأشعة، وهذه الأشعة من باب الفائدة والنصح للجميع. الأشعة لها نتائج عكسية، الأشعة هذه التي تحصلت لها نتائج، هذا معروف طبيا من هذا الطبية الذي هو خطر الإشعاع. هذه الأشياء التي تكشف عنها جنة لا يخلو إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة. فإن وجدت الحاجة للكشف بهذه الأشياء على الجنين فلا إشكال في الجواز، أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف بهذه الوسائل خطر أو ضرر على الأم أو على الجنين، وما كان يحدث تشوه في الجنين بسبب تعرض الأم، هذا معروف تعرض وتعرضت للأشياء في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشعة والوسائل التي يكشف بها عن الجنين يؤدي إلى حصول ضرر فلا، إذا أدي الحصول ضرر ضرر في الحاجة فلا. أما إذا وجدت الحاجة وترتب الضرر في دون حالتين، إلا أن يكون الضرر أعظم من الحاجة أو يكون العكس. فإذا كان الضرر أعظم من الحاجة فحينئذ نترك الكشف، وأما إذا كانت الحاجة أعظم تخوف على الأم وتخوف على ثمينها فيكشف. هذا على التفصيل الذي ذكرناه، لأن الشيء إذا كان فيه ضرر لا يجوز إلا بمقدار الحاجة، إلا بمقدار الحاجة. ولذلك يستباح النظر إلى العورة في بعض الأحيان ويكشف عن بطن المرأة ويكشف عن مواضعها، لقد لا يجوز الكشف عن استباحة النظر إليه إلا في الضرورة. فإن وجدت الحاجة جزء إلا فلا. وهذا الكشف أو النظر أو العلم بعد سبعة أشهر أو نحوها هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل، هذا لا يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل بالحكمة فضر العباد في هذا الزمان على معرفة بعض الشيء لا نعرفه. إذا استطاع أن ينظر إلى الجنين من الخارج، هل يستطيع أن يعرف ما بداخل الجنين؟ لا يستطيع. وهل يستطيعون أن يبينوا علمه لينجو الله لك؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو قليل ولو بلغنا من المعلومات ما بلغنا، ولا يزيدنا العلم إلا علم بجهلنا. فلذلك هذه المعلومات والاشياء التي توصلنا اليها ابدا لا تؤثر في علم الله عز وجل شيء.